night fever, night sweating, loss of weight, loss of appetite. Night fever, night sweating, loss of weight, loss of appetite. خلي بالك. فهتقول للمريض ايه بقى جنبها؟ انت بتسخن. تعرف. بص بالذات بالليل او يعني يوشوال بالليل خلي بالك ولا ايه في حكايه الايه ما تنتبهوا بقى خلاص حكايه ان انا بسخن بالليل دي مش حاجه سبيسيفيك لمرض لا جميع المرضى اللي بيسخنوا بيسخنوا اكتر بالليل جميع المرضى اللي بيسخنوا بيسخنوا اكتر بالليل حتى الانسان النورمال يا ولاد حرارتنا الصبح اعلى ولا بالليل بالليل الفرق قد ايه نص درجه ده اسمه سيركيديان ريزم بتاع البودي تمبريتشر يبقى الانسان الطبيعي تلاقي حرارتنا الصبح كلنا مثلا 36 ونص كده 36 و7 37 خلاص بالليل ممكن توصل 35 سوري توصل 37 ونص اذا بالليل اعلى من الصبح عشان كده اي فيبر بتزيد بالليل اكتر واحنا نفتكر واحنا اطفال كلنا فاكرين الوالده كانت دايما تتزنق معايا في السخونيه بالليل والواد ولع وسخن بالليل وفضلت طول الليل اعمل له كمادات نلاحظ هذا الكلام يبقى اذا نايت فيفر ونايت سويتنج لوس اوف ويت لوس اوف ابيتايت مش لازم حكايه نايت نايت لا ممكن تبقى مش هتنقص يعني ممكن يعني طول النهار انا سخن مفيش مشكله بس السخونيه فعلا تزيد بالليل دي بتنم على انفكشن محترمه في الجسم زي ايه يا اولاد؟ زي التيبركلوزس وزي البرونكيكسس وزي اللنج ابسس جميل؟ طيب اسماتيك اتاكس بقى عايزين نأيد ازاي نسال عن الاسماتيك اتاكس هنقول له هل بيحصل لك احيانا فجأة هل بيحصل لك احيانا نهجان وويزي جسم يعني متزيل سوري متزيل معلش هل بيحصل لك احيانا فجأة نهجان وتزيل في صدرك تمام هل الكلام ده بيجي في صورة كده نوبات يعني ايه نوبات يعني مرة واحدة فجأة تلاقي المريض يقول لك ايه انا فعلا يا دكتور انا بقاعد كده يروح جاي لي نوبة فجأة كده نهجان وصدري زاد تقوم تقول له ايه طب هل استعملت بخاخات قبل كده يقول لك استعملت باخد بخاخة خلاص يبقى الراجل ده غالبا ايه ده شكله هيطلع ازماتيك اتاك نبدأ بقى نسأل عن اسئلة عندكم بقى مكتوبة الايدج اوف وومزت هقول له البتاعة دي جات لك امتى اللي هو حكاية اللي هي حتى بص يقول لك ايه قالوا لي اكتب كمان وقالوا لي انت عندك حساسية في صدرك بتبقى مفهومة يعني فاهم ازاي اللي هو بيسموه ايه ده باللغة العربية اسمه ايه المرض البرونكيال ازمة اسمه ايه اسمه الرب والشعبي بس انت تقول له يعني انت عندك رب يقول لك لا يا بيه مش رب ما معنيش انا عندي حساسيه في صدري خلاص بقى يعني كلمه رب وكلمه تقيله شويه رب وتلاقي الراجل عمل كده خلاص طيب الايدج اوف اونست لو المرض جاله مع السن الصغير يعني ايه تشايلد هود او في اليانج ادلت لو جه الايدج اوف اونست في التشايلد هود بيريد او في اليانج ادلت بنسميها اكسترنسك ازمة. والاكسترنسك ازمة يا اولاد بنسميها بين قوسين الرجيك ازمة، تبقى فيها الرجي الرجي. وعلى فكرة دي بتبقى فيها حاجة حلوة جود بروجنوزز، يعني حتى الوقت يقول لك ايه وانا صغير يا بيت كده جات لي، او جات لي مثلا وانا في سنة ويا دكتور او في الجامعة، وبعدين انا الحمد لله احسن كتير من الاول، يعني انا اتحسنت كتير، كانت مامتي تقول لي انت مستعبان قوي، باي تايم بيتحسن. لو الاج اوف اولس بقى نقول اباف اج اوف 40، خلي بالك عشان كل دي اسئله، حتى الاسئله نفسها بتدي للواحد فكره عن الموضوع النظري اصلا، خلي بالك. فانا اقول لو هي اباف اج اوف 40 بتبقى غالبا اسمها انترنسك ازمه، انترنسك ازمه هي بتبقى نون اليرجيك، نون اليرجيك، وبتبقى يعني البروجنوزز مش هقول باد، نوت جود بروجنوزز، يعني المريض بيفضل تقريبا يتعالج منها طول حياته. اوكي، طب نسال عن التايم اوف ذا اتاك. دايما الازماتك اتاك يا ولاد هتلاقيها مكتوبه تحدث، تكتب في الايرلي مورنينج، early morning اللي هو عارف امتى يا دكتور؟ الصبح بدري، عارف بعد الشروق كده بشويه. وانتوا هتشوفوا الحكايه دي وانتوا نبطشيين، الولاد بقى اللي قاعدين طبعا انتوا هتبقى نبطش بالليل من 8 مساء ل 8 صباحا، هتقعد 12 ساعه قاعد في الاستقبال ما تتحركش، بعدين هتخش بقى تنام كده الساعه مثلا 4، تلاقي بعد الساعه 4 كده 3 بالليل كده الدنيا بدات تهدى، تروح انت نازل ايه، تروح تتقلب في اي حته، اول ما النهار يطلع تلاقي نفسك قلبت بقى، ما انا اصلا مش نايم في سريري، انا نايم في الشارع. في ناس بينام على الرصيف برضه، يعني بتبقى هي شقه الشغل. فالمهم وانت قاعد بقى على باب الاستقبال كده، تبقى انتوا الشباب قاعدين بقى كده بعد الفجر، بيطلع بره بقى يتنسم الهواء والعليل، الصبح بدري الهواء جميل، تقعد تشم الهواء، فتلاقي في ناس عماله تيجي ورا بعضها بقى، بص واحد اثنين ثلاثه اربعه ورا بعض، كل دول ازماتيك اتاكس اللي جايين الصبح بدري. وهنعرف ليه؟ طبعا هو عنده في البيت البخاخه، طب ما هو استعمل البخاخه ما تحسنش، فعشان كده جاي لك بقى تدي له انترافينس انجكشنز، جاي لك عشان تركب له الجهاز اللي احنا هنشوفه كتير ان شاء الله اسمه نيبيولايزر. ما تكتبش الكلام ده دلوقتي، هنعرف ان شاء الله كده. طيب نسال عن الفريكوانسي بتاع الاتاك. جالك كم مره؟ تقول له الحكايه دي جات لك كم مره؟ يقول لك دي جات لي مئات بل الاف المرات، ايه شغلانه؟ ده اللي بيجي لي مرتين في الاسبوع. شوف هو عنده بقى راجل 50 سنه درب من هو مثلا عنده 30 سنة ولا 40 سنة، يعني بقى لها معاه 10 15 سنة درب كده، تلاقي مئات المرات بل الالاف. ليه؟ لأن هو أكيد كلنا أو يعني بعضنا عنده ناس قرايبه عندهم برونكلاس، أكيد يعني الناس دي ما بتموتش من برونكلاس، خافش إن هو عايشين يا أخويا زي العفاريت، فبالتالي من عندهم هاي فريكونسي، يقول لك لا بياكل كتير قوي على طول يعني. يبقى دي نقطة مهمة قوي، عشان في نوع من الازمه هيبقى شبهها هنفرقهم من بعض. نيجي بعد كده نسال عن الالرجي، عن الفاميلي هيستوري. فاميلي هيستوري اوف وات؟ اوف الالرجي. طب لو جه قال لك انا اخويا عنده حساسيه في مناخيره، اسمها ايه؟ الرجيك راينايتس، واختي عندها ارتكاريا حساسيه، وانا عندي ويزي تشيست، يبقى العيله دي بنسموهم عائله الاتوبي اللي هو هايبر سنسيتيفيتي تايب 1 بس فاميليال، هايبر سنسيتيفيتي تايب 1 بس فاميليال، اللي هي الارتكاريا والراينايتس والبرونكوسبات. فعشان كده بساله طب مين في البرونكال ازمه اللي بيبقى فيه فاميلي هيستوري بالذات للالرجي الاكسترنسك ازمه، الاكسترنسك ايه ازمه، خلي بالك. طيب في بقى حته تحت كده بيقول لك اسال المريض اخباره ايه ان بتوين اتاكس، اسأل المريض اخباره ايه in between attacks، هل هو فري ولا not free؟ فانا عايز اقول ايه، لا هي مش في كل الحالات. هنقول بقى الحته دي كلمه على شمالنا، معلش هنقول كلمه على شمالنا. الكلمه بتقول الالرجيك ازمة يا ولاد بيبقى المريض فري in between attacks اللي هي اكسترينس. انتوا لو فيك حد في سنكم ده ازماتك شويه خلاص يقول لي لا لا لا ليه اتاك كده بتيجي وانا نورمال تماما ان بتوين اتاك، لكن الانترنسك ازمه بيبقى نوت فري ان بتوين اتاك. يعني بيبقى عنده ايه يعني؟ في دايما ان بتوين اتاك في بين قوسين كف اند ويزي تشيست. لا انا نط يا دكتور حتى ما بسمعها دايما الاقي في تزيين كده وليه عمل الكح، لكن ساعات يجي لها بقى ايه اكسسربيشن اتاك جامد من برونكوسبازم. يبقى هنا عشان كده تلاقي المبتحن يقول لك ها واتس يور دياجنوز، فانت تقول ده برونكال ازمة ليه كذا. طب تفتكر ويتش تايب اوف برونكال ازمة اللي قدامي، هل هي انترنسك ولا اكسترنسك او مش هيغششها ويتش تايب؟ ولا يا دكتور هي جات له في سن صغير وعنده هيستوري فاميلي هيستوري اوف اتوبي العيله فيها الرجي، بعدين هو كمان فري تماما ان بتوين اتاكس، فاي ثينك ان دي هتبقى اكسترنسك ازمه، العكس هيبقى تقريبا في الانترنسك ازمه. طبعا في مربع عندك بيقول لك بقى جميل ايه، قول لي اسباب اخرى تعمل تزييد في الصدر مع نهجان ايضا في برونكال ازمه في كاردياك ازمه. ده سؤال على فكره ريتن، ده سؤال ريتن في سنة 68 خلي بالك بس ما اتكررش من ساعتها. يبقى differential diagnosis of dyspnea and wheezy chest هنقول ايه بقى يا اولاد؟ هنقول برونكيال ازمة كاردياك ازمة. ما تنسوش الجدع اللي هو بيبقى عنده في مرض كده اسمه كارسينويد سندروم هندرسه ان شاء الله. وفي بقى مريض بقى مهم جدا، طبعا في فورين بودي وبتاع، انما في مريض مهم قوي بص certain types of vasculitis، حط على دي خط عشان انت ما تقولها تلاقي الراجل اللي التفت لك كده كيندهش كيندهش كده. فيقول لك طب which type of vasculitis بقى؟ هنقول انظر الروماتيزم لنصوان نوع يعني باسم واحد الماني، فانا اقول الاسم وسبوها في الايه في روماتيزم. يعني في ناس بقت عندهم راوند روماتولوجي صح، خلي عندك ده موسك الروماتيزم بقى اثناء الراوند خلاص كده، واللي عنده تشيست يذاكر التشيست اثناء الراوند، يذاكر الحاجات المهمه اللي انا قلت عليها مهمه، اللي عنده روماتيزم واللي عنده هيماتولوجي واللي عنده نفرولوجي واللي عنده جي اي دي كده. يعني انت كل برانش تقعد فيه اسبوعين خلص الكلام النظري اللي انا قلت عليه ده هتبقى رائع. اقرا واسمع وروح الراوند هتلاقي الكلام بيتكرر توصل نفس، حتى لما تيجي تتكلم احنا بقى تلاقي نفسك انت عندك جود باك جراوند. خلي بالك من بقوله ده، لان زمان كان اي اسم بيشرح اي حاجه، فاهم ازاي؟ فكان العيال يجوا مثلا في الهيماتولوجي لا حالات تشيست وابدو انه هيماتولوجي وروماتيزم وفي النفرولوجي كل الحالات، فبقى مضطر اقول لك طب انا ذاكر يا ربي اعمل ايه؟ العمليات نظمت كل برانش اسبوعين اسبوعين اسبوعين. مطلوب منك يا جميل المواضيع الهامه فقط، ايه المشكله؟ ازاي سيرتن تايبس اوف فاسكولار. عارفين في مرض اسمه بولي ارتراسكيدوزا؟ حلو قوي. هو ده واحد شبهه بس اسمه كده غريب شويه، حتى انا ما بعرفش انطقه ولا بعرف اكتبه، اسمه شتارج شتراوس فاسكولايتس. دي كلمه ايه؟ الماني، كلمه الماني يا دكاتره ما تكتبوهاش. او في ناس يقول لك شارج شتراوس، شارج شتراوس شتراوس ده كان معايا في المدرسه زمان بس هو بقى سيف البرود. طيب نيجي بقى سيدي اديما في اللور ليب، اديما في الاول بس يا اولاد قبل الاديمه في اللور لين عايز اقول كلمه عن الكاردياك ازما. انا قلت الكاردياك ازما المره اللي فاتت ان شورت، هقولها تاني. بتيجي تقول لي ما هي الكاردياك ازما؟ قلنا ايه يا عم الحاج؟ قلنا ان هي عباره عن سيفير فورم اوف بي ان دي، يعني سيفير فورم اوف باروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا، ان ويتش يبقى فيها ايه بقى؟ ذير از ويز تشست اند ماركت ديسنيا. ويزي تشيست اند ماركت ديسك. بص يعني هيقول لك ايه يا دكتور؟ بص هيقول لك ايه؟ هيقول لك بص يا دكتور انا بقوم من النوم من عز النوم على كرش النفس زي ما انا سابتك قلت لنا، لا المره دي بقى قمت بقى على نهجان رهيب غير كل مره وصدري بقى زيك. دي اسمها كاردياك ازما اللي هي بالمونري فينس كونجيشن. بالمونري فينس كونجيشن طبعا هيبقى فيه فروق ما بينهم، هيبقى في دايما يا ولاد ايه فروق ما بينهم. في كده جدول هنبقى نوصل له، بس انا عايزك تشوفه دلوقتي معايا، هبصصك على حاجات فيه ومسيرنا هنروح له بالتفصيل. اللي هو جدول اللي هو بيفرق ما بين الكاردياك ازما والبرونكيال ازما، مش عارف صفحه كام كده، هو بقى تاني امبارح كان 39 تقريبا ولا ايش هو كده. في جدول كده كم؟ مش عارف 39 تقريبا، حاجة و30 يعني. حاجة و30، حاجة و40، مش فاكر، حاجة و50، مش فاكر. 49 شفت بقى؟ 49 أيوه هو ده. في طبعا واضح في بتاع 10 12 فرق تقريبا. أوكي؟ انا يهمني التايم بتاع الاتاك. الاسماتيك اتاك قلنا ايه؟ ايرلي مورنينج. الكاردياك ازمة تحدث في جوف الليل، يعني بعد ما ينام ويتوه في النوم، دخل نام الساعة 11 12 بالليل يروح قايم الساعة 3 زي ما وصفنا البي ان دي، وصفناها كده بالعربي. طب الفريكوانسي مين يحصل للانسان كتير برونكال ازمه ليه؟ ما بيتموتش بقى. لكن انا مش معقول انا هيبقى عندي هارت فيلير وعمال يجي لي كاردياك ازمه. انت عارف كاردياك ازمه يعني ايه؟ لو تحب تكتبها كاردياك ازمه ات مينز ايه؟ امبندنج بالمونري اديما، يعني خلاص فاضل سنه والالفيولاي الميه تنط جواه، يعني خلاص. فانا مش معقول هبقى انا عندي القلب وانجو من امبندنج بالمونري اديما 100 مره مثلا ولا 500 مره، لا يمكن. يقول لك هي جات لي مرتين ولحقوني يا دكتور بالعافيه ورحت المستشفى. هنا في فرق كبير. يبقى دول يعني اللي هو التايم اوف ذا اتاك والديوريشن اوف ذا اتاك بس كده وسيبها. بس انا انصحك من دلوقتي لازم تبقى عارف باقي الفروق لحد ما احنا نوصلها. خلينا احنا ماشيين بالترتيب. هذا جميل الحته اللي احنا واقفين فيها. ايوه اديما بقى في اللور لين. الاديما السؤال ايه يا شباب؟ السؤال قلنا ايه؟ قلنا السؤال هيبقى رجلك ورمت، قلناها قبل كده. طب رجل واحدة ولا اتنين؟ طب الورم اللي في رجلك ده بيوجعك ولا مفيش فيه ألم؟ ليه يا ولاد؟ ما برضه اصل خلي بص، ممكن واحد يجيله ايه؟ سيلولايتس في رجله، التهاب يخلي رجلي تورم وتسخن وتحمر وتهلمني. لا فهو طبعا بينلس يقول لك لا مفيش الم، رجلي تقريبا الاثنين ورمين ومفيش الم. السؤال اللي احنا قلنا عليه ده بيخلص اللي هو ايه يا جميل؟ اللي هو هل بتاخد اقراص مضر للبول؟ يعني دايوريتكس مضر للبول على الرين. طب انت لاحظت لما خدت الاقراص دي جه جبت بول جامد يا ده انا بقيت اجري على الحمام طول النهار. طيب رجلك فشت يعني الورم ده راح يبقى اكيد دي ايه؟ اديما. يبقى اكيد دي ايه؟ اديما. خدت الراس على الريق مدرات للبول لما خدت الراس جبت بول كتير رجليك فشت والورم راح جميل جدا. طيب يبقى البايلاترال لور ليب اديما اللي احنا هنا في هذا المكان طبعا بيبقى عبارة عن ايه؟ بايلاترال سويلينج في اللور ليب صح؟ بينلس اند ريسبوندنج للدايوريتك مش كده ولا ايه؟ طب ايه اللي يعمل كده يا اولاد؟ واحد كور بلمونيري كور بلمونيري. طيب بص يا دكتور اول ما تطلع من بقك كلمة كور بلمونيري يروح على طول بص يعني دايركت كده اهو الديفينيشن اوف كور بلمونيري. طبعا كور يعني هارت صح؟ كور يعني هارت بلمونيري هو معناه بالبلدي ايه؟ رايت سايد هارت ديزيز ما تكتبهوش تكتبش انا اللي هقول رايت سايد هارت ديزيز ديو تو لانج ديزيز لا هسيب اقول ديفينيشن محترم اكتب بقى الديفينيشن اكتب ان ده ديفينيشن مقدس في حاجات كده مقدسه يعني ايه يعني لما تغلط فيها تلاقي الراجل يزعل لما تقولها يبقى مبسوط قوي يا راجل يا راجل ده مهم قوي ليه كده؟ فانت تقول ايه بقى؟ رايت فينتريكولار هايبرتروفي رايت فينتريكولار هايبرتروفي ويز اور ويزاوت رايت سايد فيلير رايت فينتريكولار هايبرتروفي ويز اور ويزاوت رايت سايد فيلير يعني معناه الرايت فنتركل كبر سواء في فيلير رايت ولا ما فيش في الهار ديو تو بارينكيمال لانج ديزيز ديو تو بارينكيمال لانج ديزيز كوما فاسكولار لانج ديزيز اور chest wall disease parenchymal lung disease or vascular lung disease or chest wall disease هيروح قايل لك طب قول لي بقى ما هو البرينكمال لانج ديزيز وما هو الفاسكولار لانج ديزيز وما هو التشيست وول ديزيز حاجات مهمه جدا هي دي مبادئ المواضيع فنقول واحد البرينكمال لانج ديزيز هو اديني مثال عارف مين السي او بي دي والانترستيشال لانج ديزيز دي امراض البرينكما بتاعت الرئه مين يقول يعني ايه برينكما؟ يعني ايه برينكما؟ ما معنى كلمة البرينكما of the organ؟ يعني ايه؟ ايوه اللي هو الفانكشنال يونتس او الفانكشنال بارت of the organ فاذا البرينكما هنا هتبقى الالفيولاي هنا ما هو السي او دي بيبوظ الالفيولاي وبيعمل انفيزيما هنشوف الانترستيشال لانج ديزيز بيبوظ الالفيولاي برضه يبقى ده البارينكيمال لانج ديزيز الاثنين بيعملوا ايه بقى يا جميل؟ علم بيلين تو هايبوكسيا طب والهايبوكسيا تعمل ايه بقى في البلاد فيسل يا باشا؟ قول لي بقى يا عم ها خدنا قاعده في الفسيولوجي بتقول ايه على الهايبوكسيا؟ بتعمل ايه في البلاد فيسل؟ كلها فازو دايلاتيشن ما عدا اللانج فازو كونستريكشن يبقى الهايبوكسيا تؤدي الى في سي فازو كونستريكشن اوف بالمونري ارتريولز اوف بالمونري ارتريولز هذا يؤدي الى بالمونري بص بالمونري هايبرتنشن بص عباره عن حرف بي تقيله وعليها 2 بلس دي علامة البلمونري هايبر بي واتنين بلس كده فوقيها كده او جنبها عارفين العلامة دي ولا لسه ما يجراش حاجة اكتب بقى هاي بروتينشن وخلاص يا سيدي طيب ما هو الفاسكولار لانج ديزيز اقول لكم بقى انا حاجة كده هي البلهارسيا بتعمل ايه في اللانج اللانج بتتأذي من البلهارسيا من الدودة ولا من الاوفا الاوفا طب الاوفا كان بتعمل كده زي جرانيلوما في اللانجو والتهابات وكلام فارغ. تعمل ايه في البلمونري ارتريولز؟ لكن اللفظ ده طب بلاش بلاش الحكاية دي. هسألك سؤال عام، معلومة عامة، اي جرانيلوما زي يعني اي جرانيلوما بقى زي ساركيدوزيز والبلهاريزيزيز والكيبربولوزيز والسيفلس بيعملوا ايه في البلوت فيسلز؟ الجرانيلوما بتعمل ايه في البلوت فيسل؟ انت ارترايتس اوبليكراس اي اي او اكتب يا واد. يبقى البلهارس دي عملت بالمونري بروتوكول عملت انت ارترايتس اوبليكراس في البلمونري ارتريوز. طب ما هو ده اسمها ايه بقى؟ بالهاريزيال دي سمينا احنا ايه؟ بالهاريزيال كوربالمونيال. حلو قوي. التالتة بقى جميل شيست وول ديزيز. مين يقول لي اسمه؟ اسمه ايه؟ ها؟ اللي هو بص عارفين الناس اللي بيبقى عندهم كايفوزيز، في ناس بص اللي عنده كايفوزيز كده بص كده اهو، وايه تاني بص؟ سكليوزيز. كايفوزيز وسكليوزيز. في ناس تلاقيهم يعني ماشي في الشارع كده تلاقي حتى ظهره فيه اكيوت انجل فظيع كده ومادي خالص، تلاقيه بص ملوح كده، فده مش هيعرف ياخد نفس. بص فكايفوسكليوزيس، كايفوسكليوزيس، الكايفوسكليوزيس هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ بص هايبوفنتيليشن. هايبوفنتيليشن، الهايبوفنتيليشن دي بتعمل ايه؟ هايبوكسيا. خلي بالك برضه هايبوكسيا نفس المشكله ايضا بالمونري فازو كونستريكشن. واي هذه الامراض تؤدي الى كور بالمونال؟ يعني هنا حصل بالمونري هايبرتنشن. سبب تاني يعني نرجع للإديمة نشوف يا اولاد ايه رايكم في الامراض الرئه الثلاثه لونج ابسس برونكيتس وزود عليهم تي بي عندك بيعملوا اميليدوزيس كيدني. مكتوب اميليدوزيس كيدني مش كده ولا مش مكتوب؟ اميليدوزيس كيدني. ايوه مين اللي بيعمل اميلود كيدني يا شباب؟ مين؟ ايوه حاجات كرونيك انفكشنز في اللنج هم ثلاثة، اكيوت لنج ابسس سوري كرونيك لنج ابسس برونكيكسس تيوبركلوز. خباكر دي بروبلم شهيرة في العلم. طبعا خباكر يا اولاد اميلودوز كيدني تعمل ايه؟ نيفروتيك سندروم. نيفروتيك سندروم ياما 600 بروبلم. عيان عنده لنج ابسس، عيان عنده برونكيكس، عيان عنده تي بي، جسم ورم، تحليل البول مليان زلال، قلبه خلاص. ده دي اميلودوز ايه؟ كيدني. انتوا عارفين الجماعه اللي هم عندهم سافرد فلانج ديزيز بيجيبوا سبيوتم بالهبل. السبيوتم ده ايه يعني؟ ده بروتين بيفقده من الجسم، عشان كده بيحصل له هايبو البومينيميا وجسمه يورم. علاوه على انه الناس دول من كتر الانفكشن اللي عندهم عندهم ايه؟ انوريكسيا، مش قادر ياكل، عنده انوريكسيا. اخر حاجه بقى سي او بي دي. انت قولوا لي انتوا بقى من غير ما تبصوا السي او بي دي يعمل ازاي لور لمب اديمه؟ الاجابه التقليديه ايه؟ ان يا بيه السي او بي دي بيعمل كوربالمونات. يقول لك اه طبعا صح برافو. لا انا عايز السي او بي دي نفسه يعمل اديمه في اللور لمب من غير ما يبقى فيه كوربالمونات. فانت تقول له ايه بقى؟ هتلاقيها مكتوب عندك يا باشا، هتلاقيها مكتوب عندك السي او بي دي بيعمل حاجه اسمها هايبوفنتيليشن. خلي بالكوا يا اولاد الهايبوفنتيليشن دي يا شباب بتعمل حاجتين في وقت واحد، هايبوكسيا وهايبركابنيا. يبقى تاني السي او بي دي بيعمل ايه؟ هايبوفنتيليشن. هذه الهايبوفنتيليشن بتؤدي الى هايبوكسيا وهايبركابنيا. هايبوكسيا وهايبركابنيا. حلو يا عم. الهايبركابنيا يعني ايه؟ CO2 ريتنشن. طب الCO2 هيتحول في جسمي الى ايه؟ الى كربونيك اسيد، هيعمل لي اسيدوزس. اسمها ايه الاسيدوزس دي؟ ريسبيراتوري اسيدوزس. فتلاقي الراجل عنده البي اتش بدا يهبط. مش فاهمين؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ انتوا مريحين ها؟ طبعا بقى ضاربين بقى راوند وضاربين اطفال وضربتوا من لفه في الشارع، ما انا عارف النظام ده. طيب السي او بي دي بيعمل هايبو فنتليشن. عارف هايبو فنتليشن بالبلدي يعني ايه؟ اصل ده كلام نظري شويه. يعني ايه هايبو فنتليشن بالبلدي؟ يعني الهواء ما بيخشش مظبوط في النفس، ما بيخش هايبوكسي وما بيخرجش كويس. هايبر كاب، هايبر كاب يعني سي او 2 ريتينشن. السي او 2 ريتينشن يا دكتور يعمل اسيدوزس. ليه؟ لان السي او 2 بيتحول لكربونيك اسيد في الجسم، فبيعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري اسيدوزس. تقوم الكبد تحاول تعمل ايه بالعقل؟ تعمل كومبنسيشن. هتعمل ايه بقى؟ هتري ابسورب اكسسيف صوديوم بايكارب. ري ابسوربشن، الكلى عندها القدره دي، تروح عامله ايه؟ يلا بايكارب بقى كله يطلع على الدم، لاحسن الراجل كده ايه هيتعب. بس بص عامله اكسسيف ابسوربشن اوف صوديوم بايكارب. صوديوم ملح، سولت ووتر ريتينشن لور ليبيدي. فهمتوا؟ ميديا سبينال كومبريشن، اكتب جنب كلمه ميديا سبينال كومبريشن. معلش هو في حتة بنكتب فيها كتير شويه بس مش كله يعني كده، ما تقلقوش يعني. احنا عشان دي عارف السيمتو بتاعت كل برانش دي هي مقدمه للبرانش نفسه، بتدي مقدمه حلوه. طيب ميديا سبينال كومبريشن، اكتب ان هي بتبقى ديو تو انلارجد ميديا سبينال ليمف نود. طب عايز مرضين يعملوا كده يا شباب؟ حد يفقع لي مرضين كده خدوا الميديا سبين؟ تي بي و ماشي، بس عايز حاجه احلى شويه، الساركيدوز. تي بي وساركيدوز والبرونكوجينيك كارسينوما ممكن تعمل برضه ميديا سبينال كومبريشن. طب بماذا يشكو المريض؟ هتقول له هورسنس، تقول له ايه؟ صوتك اتبح، يعني صوتك اتغير كده وبقى مبحوح كده، طبعا هيبان. الثاني هتقول له ايه بقى؟ طيب في ديسفيشيا، يعني عندك صعوبه في البلع. طبعا هم الحته دي بقى دايما يجيبوها في البروبلم، يعني يجيب لك مساله تي بي خلي بالك، او مساله برونكوجينيك كل مرة، او مسألة ايه ساركويد دي بروبلم، فيقول لك الراجل عنده ديسفيشيا في وسط المسألة، فيقول لك يا ترى سبب الديسفيشيا دي في هذا المريض؟ قوله ميديا سبينال ايه سندروم او ميديا سبينال كومبريشن. دي حاجة سهلة يا عم، تمام؟ بس كده. سيانوزيس سألناها قبل كده يا عم الحاج، شفايفك ولون جلدك ازرق قوم، شفايفك ولون جلدك ازرق قوم. اي بقى عندك ان السينوز دي يا دكتور تحصل مع مين؟ اللي مع ايه بقى؟ مع الادفانسد لونج ديزيزز بقى. عايز مرضين في الرئه يعملوا سينوز بنت لذينه، سي او بي دي، ادفانسد سي او بي دي، او ادفانسد انترستيشال لونج ديزيز. ادفانسد سي او بي دي او ادفانسد ايه انترستيشال لونج ديزيز. جميل. بعد السيانوزس هنسأل على بين فرايت هايبوكوندرا، جنبك اليمين وجعك. بص يا دكتور تشاور له كده، جنبك اليمين وجعك كده، يعني في بطنك كده، في بطنك من فوق على اليمين، يعني بص بلاش جنبك، بتقولوا ايه؟ بص بطنك كده من فوق على اليمين هنا كده، وجعك في الحته دي كده في الجنب ده، مش جنبك يروح قايل لوين وانت بتتغاضى. اه جنب اليمين بيوجعك، والوجع شكله ايه؟ طال ايه؟ خلاص ما انت كده خلصت، يبقى خلاص يعني يروح طالع لون بين، يبقى لازم كده. وانت بان ايه؟ ان هو بيقول ان الالم بيبقى ممكن هيفنس، او زي ما تقول مش عارف يوصفه، يقول لك هو طول كده بس انا مش عارف قوي، تقول هيفنس او ضال ايك. في حاجه اسمها ضال ايك بين، ضال ايك بين يعني تقل او حاجه كده انا مش عارف اوصفه. ده اللي هو بتاع الليبر، ما احنا قلناه قبل كده. اني اذر سيمتوم خلي بالكم بقى يا شباب من الابر اسبيراتوري تراكت ايه سيمتومز. اهم واحده هما اتنين مهمين جدا الهيمستاكسيس. محدش يوصف المشكله بصيني هنا يلا بص واحد اتصل بيك النهارده قالوا يا دكتور انا زميلك اللي كنت معاك في المدرسه ولاتي يا خبر ازيك انت فين؟ انا عم انا مهندس ومتجوز وعندي عيال دلوقتي. المهم يعني فتح تعقد شويه. المهم مالك في ايه؟ فيقول لك انا جايب دم من مناخيري. يا ساتر الف سلام عليك. تقول له ايه بقى؟ السؤال الاول ايوه برافو عليك. بتجيب الدم من مناخيرك الناحيتين ولا ناحيه واحده؟ ده اول سؤال لما تساله يبان انك انت فاهم. لان لو جاب دم من مناخيره من ناحيه واحده هتبقى ان شاء الله تطلع حاجه كده لوكال في مناخيره معينه يروح بقى الانف واذنه كده. هو لازم يروح انف واذنه. لكن لو بايلاترال ده بيسجست حاجه سيستميك عامله مثلا بليدنج تندنسي ولا حاجه. فلازم انا اخد بالي من هذا الكلام. حلو قوي. نيجي في كلمه اسمها سترايدور كده. سترايدور انتوا خدتوها في الانف واذن هي اسمها لارينجيال سترايدور. بيبقى صوت شهقه في الانسبيريشن بس الشهقه مسرسعه. يعني ايه؟ هاي بيتشنت. فتلاقي المريض بص بيعمل ازاي علاج مضى كده بص بص الصوت عامل ازاي؟ كده. وتلاقي الراجل ايه مال؟ في ايه؟ يا نهار اسود وتروح انت جاري. ايه؟ ليك رب صباح عليك. انما لو هي برونكيال خلاك لو هي برونكيال يعني مثلا في انا خدت فورين بودي في عيالي يروح بلع فورين بودي فتلاقي البتاع يروح داخل في المين برونكس ولا حاجه كده فتلاقي الواد بقى ايه برضه عنده سترايدر بس بص هتلاقي الصوت تخين. يا ابني مالك؟ خلي بالك من حاجات دي بتبقى مصيبه. تلاقي الواد بلع بيليا ولا بلع حاجه وتقعد تجري بيها في الشوارع. تبقى مشكله. خلي بالك. فلازم انت برضو تبقى طبعا الاسترايدر بتاعه اللارينكس فيها خطوره. اه دي نقطه مهمه. في بقى باست هيستوري هنحط بين قوسين جنب كلمه باست هيستوري سيميلار كونديشن. يعني انت مثلا الاسماتيك اتاك ده جالك قبل كده زمان؟ هل انت كنت كده؟ فاهم ازاي؟ طب وبعدين نسال بقى عن ايه بقى؟ في عندنا اسئله كتيره. اسال مثلا عن الدي بي. يا دكتور احنا اتفقنا نحط الباست هيستوري يبقى ريليفنت للكومبلينت والبريزنت ايلنس. خلاص؟ هل جالك ضرم قبل كده؟ يعني المساله تشيست وبتاع لازم الضرم اسال عليه واسال عن الدي بي زي ما قلنا في الجنرال شيت وسالنا عليه ازاي؟ طب تسال عليه كمان تسال على حاجه مهمه جدا. هل انت عملت عمليه جراحيه او اتبنجت خدت انستيزيا او خلاص؟ او هل انت كنت من فتره بتعاني من مرض كان بيعملك اخماء؟ لان الاخماءات الكثيره تعمل ايه؟ اسبيريشن نيمونيا. يقول لك ايوه يا دكتور ما انا مشكلتي اصلا بص بقى انا جالي بص يا دكتور انا عملت عمليه من سنتين اصلا وبعد العمليه قالوا لي ان انا شربت في البنج. هيقول لك كده اسبيريت وجالي ايه؟ نيمونيا يعني التهاب رئوي وخدت علاجات ما تحسنتش فالنيمونيا بقت كومبليكيتد بلانج ابسس اللي انا جاي لك بيه دلوقتي مثلا يعني. فاهم ازاي؟ فانا بديك مثال ليه احنا بنسال الاسئله دي. خدت بنج؟ هل كان عندك اي حاجه بتعمل فقدان وعي؟ هل جالك تي بي؟ طبعا هايبرتنشن ودايبيتس دي اسئله دي امراض كوما بتسال فيها رياضه دي امراض كوما لازم نسال عليها كل واحد. اي بص اتعود كده اي مريض ازيك عامل حاجه اسمك ايه كذا في عندك ضغط او سكر؟ لا مفيش حاجه. مفيش حاجه بتتعالج منها خالص؟ لا. طب قول لي ايه بقى اللي تعبك؟ كمان عارف على طول انا عندي ضغط وعندي سكر. اه شفت بقى ازاي؟ يبقى انت ممكن تجيب من الاخر بس الحركات دي مش هنعملها دلوقتي هعلمها لك انا بعدين. طيب في الفاميلي هيستوري مثلا ساعات يقول لك اه ده انا جالي بوست اوبراتيف دي في دي بالمونري امبوليزم جالي جلطه في رجلي بعد العمليه مثلا يعني. فاهم انت ازاي؟ ادي الايه؟ الفاميلي هيستوري. طب ايه رايك في الفاميلي هيستوري في حاله تي بي؟ لو انت جيت قلت في التيبركلوزس يعني المسألة تي بي خلاص كده هو احنا في الباست مش كده احنا خلصنا كده الايه الباست نخش بقى في الفاميلي سيميلر كونديشن يبقى جنب كلمة فاميلي هيستوري سيميلر كونديشن بنقعد نسأل بقى هل في سيميلر كونديشن هل في حد في العيلة برضو عنده ضغط وسكر لازم نسأل الحاجات دي طيب هل جالك بتاعنا في حد في الأسرة حصل له على سبيل المثال يعني في الفاميلي هيستوري انا بس عشان ما انساش في الباست هيستوري في حتة البلهارزيزيز وكان خلاص جالك بالهرس قبل كده ليه عشان بالهرسيا الكور بالمناك لكن ايه رايك لو انت جيت قلت له طب عندك باست هيستوري اوف روماتيك فيفر فيقول لك لا هتروح انت تقول ايه نو باست هيستوري اوف روماتيك فيفر هيقول لك يعني اوكي بس مش الموضوع يعني احنا كده بنطلع بره الموضوع نو باست هيستوري اوف تروما او اكسيدنت ده في نيورو يعني ما انت لازم تسلكت الحاجه الريليتد السيستم بتاعك الفاميلي هيستوري بنسال بقى عن بعض امراض فاميليا زي برونكيال ازمه بنسال عن حساسيه في الاسره هاتوا في حاجات من هذا القبيل فهمتوا بقى ولا يبقى انا هنا كلام عادي جدا مفيش حاجه خالص طب يا جميل هات لي بقى بس شيت التشيست ليه الورق اللي معايا خلي بالك في ورق انتوا خدتوه هات الورق ده بقى عايزك تضمه للمذكرة العملي بتاعتنا عشان فيه شيت مهمة قوي شيت هنا في شيت ثايرويد وشيت بتاع ليمفادينوباسي خلي بالك بقى ده شيت الليمفادينوباسي ده اهو شيت ثايرويد اهو عشان اللي عايز انت هتستعملهم على طول ومعاك شيت روماتولوجي في مذكرة ايه روماتولوجي عشان تبقى عارف ما انت معاك كام شيت اهو الباقي كله جاي هتلاقي مثلا معاك بقى شيت كارديولوجي معاك شيت ابدومين معاك شيت مش عارف ايه اللي عايز نيورولوجي موجود في مذاكره النيورولوجي اللي بتتصور عند نيو ستار دي معلش لحد ما اعمل بتاع جديده ومذاكره السايكاتري فيها شيت سايكاتري في الخلف في اخر المذاكره هتلاقي معظم الشيتات هتبقى تقريبا معايا لازم كده لا بص يا حبيبي ما انت لازم يبقى في ليدنج كويستشن بس انا مش بمتحن العيان انا بقول له جالك نهجان قبل كده قال لي خلاص ممكن بقى تبقى تفصله في كلمه شويه يعني ايه نهجان زي ايه فاهمني كده انت بتعمل ايه كده يعني لكن مش كل حاجه اصل يعني ايه تعبان عندك صداع رجلك بتوجعك رجلك ورمت كل حاجة امك اسمها زكريا كده ادي تشيست كيس بس راضيت تشيست كيس كاتب لك في الاول ايه السيمبتومز بتاعت التشيست ديسنيا ويزي تشيست وكوف ومش عارف ايه مين سيمبتوم اللي احنا درسناهم صح؟ طب ما هو الهيستوري فاسمك ايه عم اسم احمد مش عارف محمد ايه سنك كام سنه 45 سنه ليفنج ان كايرو وركس از سيلر بتاع بينتر اي حاجه مارد اند هاز ثري تشيلدرن ذا يونجست از 10 ييرز اولد هي سموكس 20 سيجاريت بير داي فور 15 ييرز از ريجارد الكومبلين فانا بقول له ايه يا عم الحاج ايه اللي جابك المستشفى هنا والله دكتور انا اللي جابني المستشفى الحقيقه ان انا عندي نهجان طب النهجان ده بقاله قد ايه والله بقاله شهر او ممكن يكون جه المستشفى من اسبوعين بس النهجان بقاله ايه شهر يبقى وان يبقى الكومبلين شورت اوف بريس اوف 1 مانث ايه ديوريشن اروح قايل له ايه طب قول لي يا حاج اخر مره كنت كويس امتى ما كنتش بتعاني من حاجه ما انا لما اجي لك انا كده بقالي شهر عمال انا هنج اكيد انا عندي حاجه فيا فانا بقول له اخر مره كنت سليم ما تشتكيش ما روحش لدكاتره ما تاخدش علاج لحاجه امتى فهو قال لي اخر مره كنت كويس تقريبا من 3 سنوات فانا المفروض اقول له ايه بقى the condition of starting series go when the patient developed. ونبدأ نقول ايه الستوري. بس انت بقى هنا تلاقي الجملة الافتتاحية خلال فيها تحور شوية. فيها نوع من التحور. اللي هي ايه? Series go the patient started to suffer from night fever and night sweating. حصل يا دكتور سخونية وعرق بالليل. فانت تقول له ايه? طب وبعدين ايه اللي حصل بعد كده? بص قول له طب وبعدين ايه اللي حصل بعد السخونية والعرق ده? خليك معايا حاجة ركز كده. تقول لك بعدها دكتور بدأ يحصل لي او 3 days later بعدها بدأت اكح. طب الكحة ناشفة ولا فيها بلغة? لا دراي. وبعدين كان الاول دراي ثم بقت فيها اكسبكتوريشن هم سمول اماونتس بيوتر. يعني بدأت اكح كحة ناشفة يعني بقت ايه? بروداكتيف وفيها سبيوتر. طب سبيوتر ايه? شكله ايه? معرفش ايه? هل يعني ريليتد للبوستشر ولا لا? هل له ريحه ولا لا? فهو بيقول لي ايه? One week later he developed an attack of rank hemopsis and those admitted to our sorry. 3 days later he developed dry cough followed by expectoration of a small amount of odorless sputum with no relation to postures. The patient received the antibiotic injection and the tablets with no improvement. حلو كده? فعشان كده حتى تحس ان انا عملت فاصل. يبقى الراجل ايه? سخن. عرق. بدأ يكح ويجيب بلغم. يبقى انا لازم اقول له ايه? طب خدت علاج? رحت للدكتور? رحت للدكتور وخدت علاج. بس خدت انتيبيوتك ما تحسنتش عليها. يبقى الانفكشن اللي عنده دي شكلها فيها ان خلي بالك. One week later he developed an attack of rankimops. يعني جبت دم صافي كحدة مش بلغم يا دكتور لا ده دم صافي. And he was admitted to our hospital and diagnosed. هو قال لي بقى شخصوني ضرر. عايز تقول التشخيص قوله مش عايز تقول والله هو received medications. هو طبعا قال ايه? بتقعد شخص تي بي وخد انتيتوبيروكس. والله انت ممكن تقول ايه? He received medication لمدة مثلا 15. بس هما قالوا له تمشي عليها مثلا 9 شهور. قالوا يمشي عليها 9 شهور. طب ايه الميديكيشن اللي بيمشوا لها 9 شهور? ما هي الانتي ديفيرو. كان فيها حبل راس كده. من ضمن العيال كان البول بيبقى لون احمر كده برتقاني ده ريفامبيسين. خلاص بقى قالوا لك ايه في ضرر? فقال لك معرفش ليه والله. قالوا لي انا معرفش. هو قالوا لي انت تعبان يعني انت عندك فيها ضرر? طبعا ضرر يقول لك لا معرفش الضرر ده. فخلاص ما تقوليش سن بقى. فاهم ازاي? هي فيسر كلها عندي التهابات مزمنة الدكتور قال لي بس العلاج لازم ياخد 9 اشهر. بص بقى العيال عامل ايه? One month ago لا سوري he received the antitubercus drug with improvement but he stopped the treatment after 5 months. هو يقول لك ايه? قالوا لي خد الدواء 9 اشهر او سنة. يا دكتور انا لقيت نفسي بعد 5 اشهر بقيت زي الفل. خلاص بقى خفيته. طب رحت للدكتور لا خلاص بقى ما جاب كويس وراح بس الموضوع خلص يعني عينين كده صح عشان تبقى عارفين بس البيشنت. بص انت لازم تفهم دي يعني هديك مثال تيجي تكتب روشته. بص اكتب روشته العيان. لو انت واد جدع اكتب دايما انا متعود على كده مش عارف يوناسين انتيبيوتيك يعني قرص صباحا وقرص مساء لمده 10 ايام الدواء الفلاني اللي هكتبه ده لمده اسبوعين ده بكده لان العينين لزاز او تحتاج انا بروشيت يوناسين كبسوله ماسه ولا قرص 3 مرات في اليوم مش عارف ايه مش عارف ايه بتاع فبتاع فتلاقي العين ايه يروح جاي ها في الاستشار ايه الاخبار يا حاج انت بقى عارف ان انت مشخص صح فتبقى تقريبا اولموست شور ان هو هيجي فرحان خلاص ايه الاخبار يا حاج اقول لك انا كنت كويس جدا جدا يا دكتور اتحسنت ربنا يكرمك بس رجعت الاعراض دي فتقول له ليه رجعت ليه انت مشيت على الدواء حق كام يوم? بما انا مشيت على الدواء بتاع يعني 4 ايام او 3 ايام. ليه? بس الدواء خلص. بص. الدواء خلص. قولي بقى تعمل في ده ايه? هو بيجيب العلبة. علبة وعلبة وعلبة. بينفس الدوز اللي انت قلتها. العلبة خلصت ما انت يا بيه ما قلتليش اجدد الدواء يا بيه. انت ما قلتليش. فعلا. هو عنده حق انه يعمل كده. لانك انت مش محدد الكلام. وكلام عينيه بيتعبوا عشان. هنا المريض ده ظريف خد 5 اشهر وراح موقف. طب بعد ما وقف بعد 5 اشهر ماذا حدث؟ جه بقى منذ شهر بص على الكومبليت فوق. كومبليت ايه عندك؟ شوف سوبريس بقى قد ايه؟ بقالها شهر. البريزنت تنس ابتدى منين؟ من 3 سنين. بص اخر الستوري, 1 month ago the patient developed exertional dyspnea on moderate exertion. خلاص رحت سأله بقى عندك الم في صدرك؟ قال لي لا. اذا لقيت لا ميجاستان سيمتوم لا لا لا نو كذا نو كذا, دي اللي هي نيجاتيف ريليفنت داتا. يبقى انا واضح عندي الجمله افتتاحيه ستوري فيها سيمتومز معموله اناليسيس فولود باي نيجاتيف ريليفنت سيمتومز. طب فرضنا راجل قال لي ايوه ديه. انا نسيت اقول لك يعني انت فكرتني ان انا عندي الم في صدري فعلا. طب قول لي الالم ده فين؟ في ناحية الشمال. شكله ايه؟ اوصفه شكشكه. تقول اه ده شكشكه يخرب بيتك. طب انا احط البتاع ده فين دلوقتي؟ البين ده في الستوري اروح ماسكه اقول لك اسمع المعروف هيضيعني كده يعني لما امتحن حد حرام عليه الله حرام. واقول له كده انت بقى عملت المنطقه وكده شويه شايف انه لو حضر بس في عينين ايه بيزهق من الدكاتره هو بصراحه حد كل شويه روح منزلينه للجسم الدكتور كل يوم ياخدوه الدور الخامس ينزلوه الدور الثاني بيقعدوا كده يتكلموا مع بعض ومطلعين من تاني بقالي على كده شهر اثنين وانا تعبان وما باخدش علاج وزي ما قلت يا راجل. طب انت مين؟ هو مش عارف ايه اللي بيحصل مش عارف. باي تايم بقى ابتدي يفهم اه ده بيتعلموا فيا. فانت بقى تروح انت جاي بقى بعد شهرين من القرف اللي هو شافه في الامتحان بقى اسمك ايه؟ عندك ايه؟ يا راجل فانت برضه لازم انت تبقى ايه؟ صريح معاه، صبح عليه، تبتسم، تنزل تطبطب عليه، مفيش حاجه هتتعبك، هو بيبقى بقى عارف الامتحانات برضه ان هو هيقبض فلوس، هو بيبقى عارف ان لازم العيان ياخد فلوس، معلش سوري، انت هتقعد تمتحن عليا وتطلع ميتيني على الفاضي. فجاء لك لا ده في شيست بيل طبعا. لذلك عايز اقول نصيحه هامه. عايز اقول نصيحه هامه. الهيستوري بريزنت ايلنس اكتب كده اهو الستوري بتاعت البريزنت ايلنس او البريزنت ايلنس كله اكتب على سطر وسيب ثلاث اربع تسطر ما تكتبش ورا بعض يا هلا. ليه؟ العيان بيغير كلامه كل شويه ويلخبطه. انت عمال تكتب تكتب تكتب هو ما حدش ياخد منك الورقه ويصححها بس اقول لك اقرا اقرا الهيستوري اللي انت كتبته بقى. المهم انت لقيت ما انت بتكتب بقى عشان كلام هتقوله للراجل في الامتحان فتعمل صفر وتسيب اربعه عشان لو حصل اي حاجه اشطب اشيل احشي يعني ما بين تو سيمبتومز كان قصدي يعني تبقى راجل ناصح فاميلي هيستوري نو سيميلر كونديشن ما فيش سكر مش عارف ايه باست هيستوري نو نو نو نو هنكتب بقى على بس بص يا دكتور مكتوب 1 month ago في اخر حته في البريزنت تنس معلش 1 month ago the patient developed exertional dyspnea or moderate exertion. عايزك بقى تزود الجملة دي بكلمتين with no or orthopnea or PNED or PNED على ظهر الصفحة نكتب تيبل في دقيقتين ويبقى خلصنا يا عم الحاج. اكتب كارديا ناحية في الديبول كارديا ديسنيا ناحية الثانية ديسنيا ديو تو جست ديزيز كارديا ديسنيا وديسنيا ديو تو جست ديزيز. هتلاقي في الراوند حتى ايه الراجل بص ايه اللي هو بيشرح لك في الراوند يقول لك هيا اولاد بقى الراجل عنده ايه ديسنيا حلو حلو بقى عايزين يشوف الديسنيا دي جايه من الهارب ولا من الجست. طب نعرف ازاي؟ نقيل بقى الفروق. طبعا انتوا الورق ده ما تضيعوش بس شكلكم هتضيعوه. لو في معلومات حتى في انت كاتبها تخط ايديك اكتب المعلومات دي في المذكره احسن. والورق دي اتزقها بقى اتزقها حاجه كده الشمال ولا حاجه. كارديك ديسك اكتب يوشوالي ستارتس از اكزيرشن ديسك بتبدا ثم ليتر ممكن تبقى ديسنيا ادريس. بص بقول ايه يوجوالي يوجوالي بتبدا اكزيرشنال ديسنيا ثم تبقى ديسنيا ادريس الناحيه الثانيه اللي تشيزن يوجوالي بتبقى dyspnea at rest. Usually بتبقى dyspnea at rest. But sometimes it start as a exertional يبقى dyspnea at rest. ولكن احيانا تبقى exertional ثم تبقى ايه؟ تبقى at rest. عايز زي مين كده؟ انت بقى ارجع للايه؟ هتلاقي الديسنيا في شيت للشيست اللي احنا خدناه السيمتوم، هتلاقي فيه ديسنيا في ريس وفي ديسنيا بتبقى اكزيرشنال. لسه هنكمل نكتب بقى تحت الكارديت ديسنيا. يلا ما انت هتحاول تشوف تاني يعني قال وطنيين قوي. طبعا هما كسبوا، انت كسبت ايه؟ الفريق هما كسب، الاهلي كسب، سام كسب، انت استفدت ايه؟ المفروض يا ابني دول معلش دول شويه عرشه ورقيه شاور عين، اقعد معاهم تلاقي محدش معاه دبلوم ومعاه صنايع وما كملش، واللي مخلص من ثالثه اعدادي نادر لما تلاقي فيهم واحد راجل لاعب كوره متعلم وبياخد 5 6 مليون في السنه. انت عملت تشجعه ليه؟ استفدت منك ايه انا؟ ايه يعني كيفتني في دماغه وخلاص؟ ما الاهلي يتغلب ولا يتنال ولا الزمالك، على ابوهم الاثنين. مع الفريق قام نفسه يا توم خير يا راجل نوح مش بتاع عندي الكارديك ديسنيا. الكارديك ديسنيا تحتها بيبقى يوجوالي اسوشيتد معاها بروستوميا او بي ان دي. يعني دايما الكارديك ديسنيا يوجوالي معاها ايه يا اولاد؟ بروستوميا او بي ان دي. بروستوميا او بي ان دي تمام. الثانيه نو اورسوبنيا ولا بي ان دي. بس على فكره عايز اقول استثناء بين قوسين في الجيست تقول ايه؟ السيفير اسماتيك اتاك. السيفير اسماتيك اتاك مي ليد تو اورسوبنيا. السيفير اسماتيك اتاك مي ليد تو اورسوبنيا. عند الكاردياك ديسنيا في associated other chest symptoms. associated other chest symptoms. associated other ايه؟ cardiac symptoms. cardiac والتانية chest associated chest symptoms. يعني العين الكاردياك يقول لك اصل انا عندي angina pain وعندي palpitation عمال يكمل. التاني لك عندي كحة وعندي بلغم وبزيق وبتنيل. امام ازاي؟ فده عنده كاردياك سيمتوم وده عنده تشيست. عشان يقول لك ايه؟ هي تشيست ولا هارت المشكلة؟ فاهمين يا اولاد؟ طيب عشان بس الصلاة وكده يبقى احنا طبعا احنا معلش انا كان مفروض ابتدي على طول بكرة او بعده نبتدي نتنقل. طبعا انا جبت الجدول للعيال الجرح ولا اول باين ولسه هنقول ان عشان نتقسم. ففوجئنا ان السبت فعلا طلع اجازه من الكليه صح كده؟ فبناء عليه هيحصل شويه ايه؟ تعديلات. لان انا كنت عامل معادين يوم السبت، معاد بعد الكليه ومعاد بالليل، فانا هضطر اخلي معاد يوم السبت بالليل ممكن يثبت لبعض الجروبس. انما معاد السبت بعد الكليه بيتهيألي هيبقى الناس مش هيبقوا مقبلين عليه على اساس ان الخليفه ده مثلا ممكن يبقى جنبه الجزء الكليه شويه فده فانا هظبطها. انما المهم احنا عندنا برضه ثلاث مواعيد. الميعاد اللي جاي ده عايزين نخلص فيه شيت الابدومن، يبقى احنا كده عملنا بثلاث شتات. هنقول الثلاث مواعيد يا سيدي كالاتي: يوم الثلاث الساعه 2:30 الثلاث 4 عشان جماعة الأطفال مش كده؟ الأطفال وشوفوا بقى بتوع الأطفال هيعملوا إيه وقولوا لي إيه؟ هيبتدي الساعة 2 عشان الأطفال أخروا. إحنا بقى إيه؟ لما نيجي وراهم مش هيبدأ هتبقى مش هينفع كده. أنا فاكر مش عارفين عملت أشطة بعض. أنا مش هستنى بتوع الأطفال. أنا هدي يوم اللي يوم حد وثلاث وكده يعني شعر الأطفال اللي عايز يحضر في نفس اليوم يحضر الصبح عندهم ان هم يفضلوا يرجعوا. وبعدين نبتدي الساعة كام احنا بقى؟ نبتدي الساعة 3:30 4 ونطلع من الحصة الساعة 7 ينفع كده يا ستي؟ الترام الصف فلازم لا ما هو ليه بصوا لازم تتساق مع بعض ما تساقوش انا عارف ماشي بسكة هو مساحة مشبط في بعضينا وانتهى الموضوع وانت قحي المهم قلنا ايه يا ابراهيم الساعة 4 يوم الثلاث والساعة 8 يوم الثلاث الساعة 4 يوم الثلاث والساعة 8 يوم الثلاث او ايه والاربع 7 مساء ففي عندنا 3 الساعة 4 3 الساعة 8 4 الساعة 7 هنا يوم هنا عقشين وتنسوش الثلاث ورقات